حصريا على موقع كيمو دوت كوم. ولا يلا بينا. الله عليك يا بابا، عليك يا بابا. انا اعرف ان اللي بيعمل ذنب بيقوم، انما يطلع له جديده دي. انتوا اتبدلتوا. انا بس بابا، انا مين؟ انا مش قادره. انا مين؟ انا مين؟ مساكين وزول مساكين عفوك. هنا في دوشه وفي مروس، حبيت لخبطه هنا عالسكن عفوك. فالعائل يمدي استيزان اخر ربع في النفوخ طر. طب طب جد ولا بهزر؟ مين بقى مين؟ قولوا لي اهدر. بابا بقى ماما ولا ايه الحوار؟ انا مين؟ مره ما تتكلميش مع رجاله وانا واقف. انا مين؟ في ايه؟ انا مين؟ بابا المواقع خلاص بقى ماما. ما انا كان زماني متطلقه يا جماعه. دول قالوا عني ماشي تلعود. فضل معايا هو ينفع انا جاي افكر اي حد ناسي. تناديني قبل ما تطلعي عشان استناكي بالخوف. وقومي على جنب كده على الهدمه، يبقى خنتها. الاربع خمس مرات خيانه في الشهر دول كده خيانه. وخمسه عليا كل العيون دي بتحسد فيا، كلها بتترمى عليا. نفسي عيب، ده انا بابا. انا برمي وانتوا بتلموا، انا بشكر انتوا بتسموا، انا بكنسل انتوا بترموا، انا بكرف انتوا بنحل. انا مين؟ انا مين؟ يا حيوان. انا مين؟ كلكم اما انا كوم تاني، كلمتي واحده ما عيد اشتني. كل على السن انت راجل قوي، راجل غصب عنك. هتلاقي فراري اخوك اسد والحمد لله. السحاب بومب والرجل شايله، العين شافت يوم حد معاه لوحده بس الدنيا سايعه. على موقع تيجي انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟